يقين يسمعوا لأنهم قاعدين في منزلهم وتموتون إلينا ومن خالعين خايفين إلي نحس الفم يندق حسوا طق طق طق الفم يحرك ووقف سيد سعيد بن زيد وحسوا يسمع الصوت قال لك اترك أرجع لها مخلع قال لك اترك هذا عمر بن الخطأ وأنا السيبي أنت يا أخته وبالتالي عمر جاي يباني كر كر ثقيل وغابلين وبعد ما هو جاي بخير والله يتقابل معاه إلا أنت وأنا ناهي نستدرقهم تحت هذا الدبش له إني تتخطاني عيبي اللي حد تريت له وصمع السيب وشد أخته لا يفضح ولا خليت آه لا يخلي بعد المعركة إلا بينك أنت يا أخو لا إله إلا الله ما هو استدرق هو داخل عمر كر جاته هي وفتحت عنه يعني الحاز عليها ودخل وكذا قال له خالق خبر بلغني عنك صحيح وفيد السيف قال له خالق خبر بلغني عنك صحيح قالت له شنو قال له بلغني على انك كفرت بي كان عندنا وانك اتبعت دين محمد عليه الصلاة والسلام يا عيدة تركت فيها كان عند ابوه اولا تثبت بذل وهامته تقول له انه وكذا وانك لا لعل عود شايعات يعني هو له هي ما هي متبشر وقال له انا خالق صوت هون سمعت وعندكم حس حد كيل يقرشي يا كمانكم اتخال عليكم ملي كتاب محمد وما اللي يديروا يتخال عليكم فقط ثلاثة الأولى لا يتكذب له فلا وما كذا ثم ترى يتحداها يقول له شي من الكلام ثلاثة تشدد معاه في شي من الكلام يصك هبطر الله ما زارت خاطبه كذا كذا يشوصف وجه بطر الله عنده لي يخبطها يا كامل كنت الرد ندور منه ذي في كاملة الله عنده لي يخبطها قالت له يا عمر أعرف شي راسك كفرنا بما عندك وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لعندك تص يا عمر لعندكم كفر واحنا كافرين به متبعين دمار دينا محمد صدر قال اني خرص هذا هي اختي اصلا بارتني ومتعدلة ولا قط قاع قالت لي خطاب يسيع لي حتى تحداني وتقول لي عدرناه كبار الخارج الله قال فعلمت ان هذا الدين اذا دخل في شخص غيره يود ما كان هو قاع انا عمر في جلالتي فيدي سيد هذه امرأة كانت شنو يدخل بعضها مني عاد تتحدان قال انه اللي اثر فيه بعد عناية الله اللي صوبه قال ما اثر فيه شكيه الراعي في المرأة تتحدى ان هذا الدين قاع حول لي عليات رجاله وحولني انا امرأة اتامنا ما قاعد تطاول علي قال انه عاد يرتعد وعاد الله يفكر يا شوفوا الدين مخدرات والله شوفوا الوقت يشننهم عاد يقولوا ذا النوع ده الرجال اللي خايفين الرجال ما قال لقيت لك الله خبريني انا سمعت عندكم شيء وصدقين انا ممكن اطلع عليه العادة حق ما يفوتني عاد يبرد تقل موشته من موشة الطويلة الى القصيرة لان وراعي في الامراض ما كان ابدا قال تجليني على ذا العاد كان عندكم شيء من اللي يقول يا الراجل اعطيني نشوفه قالت انت مشرك كافر ومنسس وهذا كلام مولانا ما قدر اعطيه لك لا اله الا الله كأنه لعاد فم عمر بن الخطاب الكر جات عمر نيف الى انت انت مخمور مزلت بالكفر راعي لك مخلوق شارب خمر لا اله الا الله مخمور مولانا ما في راعي ثروة قالت انت مشرك وانا عندي قالت وش من كلام مولانا لا يمسوه مشرك قال لا انا شر عاد تدله على قدر من الطهارة عدله قال انا مستعد شهادة لا اله الا الله ولكن دور قاعد دليني عليه يا غير حق الله قالت وطهر وعدل حق موطه ويك ساعة ما فات جات ياس من احكام الطهارة ما هات قاعد ناس ما زالوا مكة ياس من احكام ما هات جاك عدل بعد قدر من الطهارة وعاد قاعد تلميذ عليها جاء تقول له اقسل لك اقسل لك اقسل من ثم عدل وعمر يتعلم على الامرأة ومرق ومرق ما الشمسون نيهي ما هي قابلة وخطان هش من اوامر مولان هارك النوع من اللي عليها ما كيف تشي هارك النوع من اللي عليها هذا النوع من اللي عليها يعود منتك يغيرك انت ونين عود زوجتك يغيرك ونين عوده مقاطعة تدخل منه ضيقة وناس معادن معادن ما يقدروا يقدروا بهم اتباركوا عدل تطارك قبطونا عتتلو ان شاء الله ان مخلوق ان عود يريد وجه الله ينحمل والله التوفيق الله يا ربي يوفقنا الحاجة هذا احلاها اوراق مكتوب فيهم اول سورة طه وراني ساعة ثالثة منه ليش ما ويت طه قالوني نخرص قال انا كنت قاريا انا نعرف القراية يعني خرص قال هو له طه طه طه شنو ما هي قاع طه ما قد سمعها قاع طه خطاها حد تفاصل له ما انزلنا عليك القرآن اللي تشقيه والعربي اخبري إيه. ما انزلنا عليك القرآن هو عايد جاي من فوق انزلناه وما هم من التراب حق لك لتشقيه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض. هذا ما ترى كلام التراب، هذا ما ترى كلام حد يسكن في الأرض، هذا كلام جاي من فوق المخارق. خلق الأرض والسماوات العلى، ما هم اللي يدوني له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا من هو اللي أنا بتكلامه؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لا نسمع هذاك الكلام خاص وتخلى طيف دماغه. هذا قال والله ما هو بكلام بشر، هذا النوع من طي المعاني وجمع بين ما فوق السماوات إلى ما تحت الأرض، هذا لا يجتمع في كلام مخلوق عاد. قال لحق الله دليني على محمد. قالت هو أنا قاعد خممت فرحانة، كان مولانا يهدي خوي، وقد سمعت سابق ذلك أيام كان يقول اللهم أجل هذا الدين بأحد العمرين. يا غير قالت عدت أمالي من خلع ما ينقد أمالي، اندل حد على رسولات ومنع الله يتعرض منه رسوء ذاك أمالي ما قديش فيه المولانا معدل. أنا ما قد عود الكوة اللي من الشارع مفتوحة أنا رسولة مش بحاجة. شوفوا ذا النوع من حفظ العهد والوقوف عند حدود الله. في إقبال مصحف ما نعطي لك ما ورين تطهر، وإذا يتحدث تحدث، وإذا يدور خلنا ندلوا على نفسنا ما عاد خايف. ما نقد ندلك بي اللي أنا ما يوصل نفسنا مسوع عن طريقي أبدا. أنا عسكري المولانا وبني دواك فيها ما يتحدى الإسلام أبدا، ما ينشاه من قد. وسعيد بن زيد رضي الله عنه تحت الدبش المعاكة تدير هذه المرأة مع أخوه المخمور بالجاهلي، واللي مشين تخلطوا فيه باري لا إله إلا الله والكفر بذات سب عاد متخلط فيه الدب. قلت لعله دي الدعوة اللي تعبيها يا أمس، لعل الله أن يكرم بها أخلاته. وهي دلك كلمة توني جات ولحقتها أني متخفي داخل البيت واحد وقافل عليه واحد من الصحابة يعلمهم دين مولا. أصل بعد ما هو جماعة نحن بدا إذا نظر الله إليهم لا يرى فيهم ما يكره، مدى يقودها النبي صلى الله عليه كل ما يرضي الله. دارت وراء إلى يعودوا هاي الدرس يشو كر عليهم أن ينكر سمعوا كروا وقفلوا أحد من الصحابة إن يسمع كلامه ارجع من بر. قال يا رسول الله هذا عمر ولن يأتي إلا بشر، عمر ما جايبوا ذاك ما هو الشمحات. خلاص قال لهم يوصل حين ينقسوا. قال له ما أنا قسوا أنت بعاد واحد من احنا يقول له والله موريتاني إن انت عود تبقيك تعربك للمهالك وتلزك إن انت ريح منك ولا ترحم واحد يعرف الله غير. احنا هذا لا ما طرنا مولانا شيء ما نصلحه لي اصحابي محمد صلى الله عليه وسلم، ما نصلحه تو الباقي يعترف بها والباقي ما يعترف. يريد خرصوا ذا اللي خارقوا ذو الناس او ما احنا هما ما قدروا يجتمعوا. قال يريد قال لهم لا يتعرضوا. قالوا له مع اسمح ما حد فينا نفس ما تعرض احنا المحافظين عليه انت ما يلحقك ما حد حال حد من احنا حي. قام رافد ابو بكر قال له قالوا لنا قد يا ابو بكر ابو بكر ما هو قابل مسألة فيها نصر الدين مولانا يسبق حد له. هذا المخلوق من شو انه شهد لا اله الا الله ما قد تقطع باطي يا مرجع له اريد كرم مولانا بين فن فتاف النبي صلى الله عليه وسلم. لعل حدمكم يجيش بيت الله لحرام الحج ان يوقف قد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا ارتاكي فكتافه على انه كان فكتافه حتى مات فكتافه حي وفكتافه ميت. مخلوق صدق مع الله صدقا كافي اللي انقالوا الخطوط الصديق عادي انقالوا ابو بكر الصديق ولا تنقال صحابي الصديق ابد. يا المخلوق يلين يعدل وفحص في دمه له فيه الصدق مع مولاه، لن يعدل له فحص بوله له صادق مع مولاه، لن يعدل له فحص في اي عضو من اعضائه يتحدى المخلوق ما في شك. يريد لكم الصحابه عاد الان يقف واحد منهم يقول له خليه تعال حنا نجي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال من ما يحرق ما اللي ما يقدر يكون يطيعه يا واد قال ما ينقي سوانا العاد جاء ساقه الله لخير هذه بلاد خير عليه والعاد ماذا يكفينا مولانا الشر يا مادر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سبن مالك كنا نقدره ب40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على جاش اللي يشمشون ويهزوا ينتفى القلب يا غير بيهم هذه بيهم الخشية من مولانا طافية حرام. أما هو إن يحكم على جاش اللي يحكم كدية ويهزها تحرق الله أكبر ما وش يتصوروه قوة الأنبياء ما عند حد. وقلنا ينقطع عليكم رقال واحد قالوا ركانة أحد من الصحابة وسابقها كان كافر وإذا الشمشون مطلوص في العرب وجبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انا داعش الى الله والحديث يا ابي داود وغيره حديث صحيح. قالوا انا قالوا اخترت عيش الى الاسلام قالوا لا طول علي لا قاعد عندك ماني من الصلاه انا خارج مصر واحد حد عدى لي يصدق بي. قالوا شنو قالوا حد يبقى معناها بالعربيه حد يصرعني يبغجني حد تعظني خلاص تصدق بيه ونعطيها 40 من لغنم نزلنا مصور على لغنم غير شي كامل لا يبلغ دم ويا مستعد قالوا تحد بغشك باب تدخل الإسلام؟ قالوا والله حد قالوا بغشني أنا نعطيها 40 من الأولى مصدق بالإسلام. قالوا ايوه والصحابة عندهم بيقى كان يعدل دروس ويتكلم لنا إذا هو عاد لا يبغش الشماشين. هذا درس آخر لما لقاش يقد عود قاع يقوي دين الله حتى عن طريق المصارعة. لا حاز عليه وجاي يتحدد ما هم عدل أن مرد يكون على بابه إن حاز عليه مثل ما شكاربه جاء متحاكم عن نبي سلمة هام مدز وتعابية حاكموا نبي سلمة ورفضوا كيها قيار وشرد به لر إلا حاكموا كيها قوير وبطم على إلين قال أمنا دم الكبل كبلة ثقيلة حل عينيها والنبي سلمة واقف فوق. قالوا هذا صحيح أنا كباري قدر بغاي هذا ما هو طبيعي. قالوا قدرك اسمح لي إلا عل هاري كانت جد علي ما هو معكم قالوا عل هاري ولك 40 اخرى ابلد بقلب وشد عليه انا اقبل قاعد لما نعرف هذا الشروني نبغي لا ما هو شيء على الشكل عاد. قال ويوقفهم لي ما هي مشكلة عاد الاسلام هذي يحصل الاخداء حتى الى عاد لا يباغش واحدين اخلاقه من اليقوت. قال وقفوا تون عاد الهر جاء ابلد ما قفهم تحزم ذي المرة وعبد الهنية ايوه بسم الله يحكموا يجلد به لا الا امراد معدو به واقف يعني يخبصوا ويقول له ابعن ويتمنى سلام عليك وقفته يركرموا له واحد قاعد فهم ولا قاعد ما يعني الى الحل امراد معينيه وخرص اول ومبغوش امال ايه هذا غريب. قال له قلت له حال الله عدل عليه الثالثة وطوه كافي هذا ولين اعطيك 40 اخرى. قال له والله لك كذلك وقف امراد امال يشرد وشرد اخرى يجيبه تاك إيه. قال له قلت لك هذا واضح اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله والله يا ذي القوة فيك ما قطريتها ولا معقول انها فرقاز على بابه انا ما نتنقع عبد الله قاع من جمل وتو تبلع على تبلع لما سابقوا شي لما هو على بابه انت عندك قوة ما هي طبيعية واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ولو انا مهينة سبها لك. قالوا لغنا ملكن ما انا دايرين لغنا لغنا ملكن وكافينا منك تشهد ان لا اله الا الله وتسلك نفسك من عذاب الله يلا لمزي امر الاسلام اللي الواحد قاعد يدخل دين مولان يعود يمكن قاعد لانه يزيد وتو مالك لك وحالك لك ولا نريد منك الا انت ونجي نفسك من عذاب الله. الاسلام رواية كبيرة عظيمة والله ما فهمتوا. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج نافذه معناها قيم نافذه طوينة كرع لجهة حال النبي صلى الله عليه وسلم يهوال عمر اللي يهوال عمر جاء عمر ما يديده للنبي صلى الله عليه وسلم يجي حاكم يدو هز وهز مانع يعني قال انه اختلط وعلاه وما اعرف ايه المردشين هز وهز عنيف. قالوا يا عمر إيه ما كان فيك من الضلال ما كان فيك تعترف لله بالوحدانية وصدق بالرسالة لم الذي الله شاك ما بتقتنع به. قال انه عادي طيح له فيدي وقالوا انا والله ما شئت الا ان يصدق برسالتك. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. عاد البيت اللي قاع ورا النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ من التكبير ذاك البيت اللي فيه من خلق كامل قام يرد راسه يكبر عمر في الاسلام راهي بعد ركيسة الكفار راهي راح وعقب عمر ملي ما يتخيف يروان لا قجة من عنده هو اللي قال سلام. قال يا رسول الله انا طالب منك تسمحني هاي الخلطة اللي كانوا متقويين بي في الكفر يعني اختار انا كنت يعني مدرق راسي بي الكفر وركعت مسلم مولانا وداخل الدين ولا انا اختار اخي الخليطة اللي كانوا بعد متفخرين بالكفر نجيهم من ينهيهم. قالوا يا عمر اصبروا علينا احنا ما زلنا قلال وان شاء الله لا يقوينا مولانا عندك ولا اصبر شوي. قالوا انا قالوا ما دمت كنت متقوي ومتفخر بالكفر ما قدرت ندرج راسي بالاسلام. لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله لا اله الا الله وحده ما اعظم هذا الايمان يا خالط بشاش في الاسلام ودمه راجل يمكن قداس في الاسلام هو ما بي اسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليها ماشي قال ماشي يا ابو جهل كر عليه كر كر يتقدم يعطيها ازعاف كر ابو جهل الفم قالوا بغايتي فيك شوي عمر بغايتي فيك وقام ابو جهل العجلان محقا وعن قاعد حتى اصبعه فرحان ان عمر قاعدين يجي في وقت الله يفتح انه خرصه. قالوا اهلا بك اهلا بك تفضل قالوا انا لا جيت اياك نسوءك الا اياك نحقر عليك هاك النوعين اللي تقولوا الوحدين من فقهاء موريتانيين. قالوا يا اخي قولوا للناس حسنا يا قلت يتكايسوا قولا لجينا لعله يتوكروا عمر الله كج موريتاني بيه الدناء يقول لك كج قويره مش بيفهم عبوير. هو ما قد يكج الكفار ولا قد يكج أعداء الله وولاهن على قوير. هذه ما هي دولة، دولة كج النار بعيد. هذا ما هو شعب يعول عليه. الله يحلم موريتاني ما قد سمعتهم يقولوا كج ما هو للشيء بهم طياح لي. قال له أنا ما شئت إلا ليسوع. لا جايك نقل عليك بني راني كفرت بما عندكم واتبعت رسول الله. وقال يام ماشي بده على ديار جراد من دور الفم. قال له تتبل لك اقبح يرقد انت شو شايني ياك تسيع لي تقول لي ما كان انك انت ضليت وانك. قال له لا زيت ياك نسمعك وحافنه ما يقدر يتقدم معه ما يقدر حق الفم القدام. هذا عمر ما يقرب وانه لكن لا يقول لا يلعاد لا يتفخ فمه في راسه وينفش. عمر ما قد حد يلعب وقال يصدر في قرب مكته. هذا كنه حد عدل عمدة والله الا عمدة ولا عدل دبيته. هذا دبيته ما يدبب دبيته متقدم واحد ولا عدل لا يبي قد ينوب على الأمة. ولا الاخر الله يحلم انا مريت بي الى العذر الليلة بسنن سنن الوضوء ومندوب الوضوء يا غير اخترت انقطر لكم كان يعطي مولانا حد سابق يقيم بسيارته يعطوه يقديه وندور اياك ان التمون احركه لابد من التمون تفقده. قال واحدين هم الوتار خيطوا لعقبلها طافية ايش عدلوا لين. قال لك ايش لابد من يشوف يقديها يقديها اني يعرف انها لباس حد ويهد ماريها قدر. لابد من حد موليلوشي قدامه مدى طافية اذا ماري قدر اني يعرف ان مكينة قدام حد يقيم بيهم لعل اثنين قيم بهم هما قاع طافي حضر قيم وهو قاع وترك معها صاحبته واحدة طافية قيم انت تبقى قيمها حركت بها المبدأ. سمعتوا ولا ما ادخلكم ما يحلم الشر. اذا عندنا سنن الوضوء وعرفنا ان الوضوء انه طهارة وانه ملي بفضلية ما هي عادية وانه قيل انه خاص بهذه الامة وكذلك اعلنوا يوم القيامة يمور به وانه من اسباب حسن اخلاق المخلوق بل اصلاح اخلاقه قاع كامل. وهي اشرتكم علن قطقت في دروس ماضية على اللسان ما يعدر طاعة ما اصلح فيه شي كان خاص ولا تعود باقي عليك شي من طاعة في الملك ما عاد فيه خلل. دعين اعطيكم عليها مثال لا لمكم اخير قدر قاد الصبيح يصبح اللاكي الله يبطل عيال وش هو وارد ومتكدر ولا رأينا قاع شي اخوتي ولا ما هو سعوي ويهوالك ينصبر ونشه هو جادي ونعطار النحنع هو جادي ويجي من افد المرصة والله بلد بيروه جادي ولا فيه الشراح صدر هو راهو عنده الدنيا. يا غير الله جربوني تعود تقوم الليل وتصلي الصبح في الجماعة وتصبر تلك رمولانين تطلع الشمس وتصلي الضحى وانت على طهارة معدل حالتك ينين تجي من عملك ما بعت شي ويعملك لك النهار ما رأيت رواية ده هو بتبتسم وده هو مرتاح قلبك وده هو تشعر بالامور انها عادية وده هو مخوت ما عندك شيء يا غير عندك ايمان ثم مبرد مكينتك ولا تفقد شيء من الطاعة ما قد طبيعتك وطرالك قدر من الازمات. ها يعرفوا اللي لقاه يجربوا حد ما هم جربوا ما يعرف لقد الواحد ما عنده خمسة ومع ذا متمونك ولا باع شيء هو متمونك وخاصه كلاه هو متمونك بهاش به اللي لنحي انه حياة طيب متمونك غاني قاع غاني مولا متمونك بالمليك ما عود الماما مولانا صارف عنه ياسر من الهموم بينما عنده مريني وتقل عباده يطراله شم الهموم والتخمام وتعود الدنيا اللي يجاته لكن الملحان يزيد العطشان اللي حري عود الدنيا اللي تجبره بزيده قاع همر وغم هذا حد يشرب يعرفه. اذا قال ان اعلن السنن تعرف الفرض بين الفرائض والسنن والمندوب. الفرض هذا اللي ما تعدل يحذبك الملك ولين تعدل يكتب لك الخير والحسنات. السنة هي نارتها عند العلماء الفقهاء هو ذاك اللي كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم وتم ماضب عليه وعدلوا في جماعة وظهروا للناس. يا غالي نترة تقرر صديلته له ما هو واجب. يا غالي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما ماضب عليه ولا يتركه غالبا ويحذروا في جماعة وتراعي فيه الناس. يا في يقولوا له السنة يلي العود الصتاحة تياك يقضوا الابره ويقولوا لا مندوب معنا الشريعه تبقيه غير ما يقولوا سنه المندوب وشرب لكن لينين تحذروا تنكتب لك حسنه واذا ما عدلت ما تسوي العمل مولانا يحذر الله على ترك الفرض اما الرساله ما هي واجب عليك الى شيت المولانا ما عدلت ما تسوي خالق واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم فرض الله علي من الصلوات في اليوم والليل قال له خمس صلوات قالوا ماذا كان ما شبع لي الشهاني من الصلاة وهي قالوا كوني لا تطور لا يعتذر يتعدلها مرات قالوا كم فرض الله علي في العام من الصيام قالوا لا شهر رمضان قالوا واشبع لي الشهاني من الصيام قالوا كوني لا تطور قالوا كم فرض علي في المال قالوا اسكت قالوا ماذا كان علي الشهاني قالوا كوني لا تطور قالوا كم فرض الله علي قالوا حج طويل مرة كافيتك عاد الله قلوا ماذا كان واشبع لي حجر قالوا كوني لا تطور قالوا لا تتورق قالوا والله ما نزيد على ولا ننقص والله قال له ما نسيد على ينقص عادوا متحجرين في الصحابة النام لازم ما هو متكيس إن فات مرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق اللي ترعوا فيه أراه أفلح وأبيه صدق هذا المخلوق يعود صادق يدى أن يعود ناجح عند الله قالوا الصحابة قالوا العلماء قالوا ليه هو يحلف لهم على النام لازم أنه سالك وهو قال أنه يابس الله على الفرائض قالوا قبل العلماء أن المخلوق ما يعدل الفريضة حق عنده بطريقة طيبة ما قبوا آثري جاء للنوافل يعود حد مدوخ من عبادة مولانا ما تريد انك ما تطيع الله في فرضك ماذا هو انت عوامك اطراء لهم للشاط ما تلقى التهنة ولا تعود رمضانك زين ماذا هو انت مستعد انك تصوم المولانا تطوع ولا تزكسك ماذا هو انت اللي تختار تصدق وتختار الفقراء وتختار تحسن ولا تعد الحجة مبرورة ما عاد تتصور يا اخوتي ما اريتوا لي كان يقدر حجة العام ان الطاعة ادي طعمة ويك الطعمة ليه برا مخلوق كي مولاك هاي اتاي لك يعود صادف والورقة معلومة وتاي زين يسهن البراد الثالث يقول له ايوة عد الكاس هاي كاس هذا الرابع هو ما تلقى قد يكتفى بثلاثة لانه واق طعمة تاي المعلوم يعود يا بواد واخ من طاعة مولانا ولا يجد يقعد عنه ماذا هو يزدقنا وهذا الشهر نفسه ما يقول يا قطعم الإيمان يا قطعم الإيمان انزم طعم حضانها يعود عاد ما فرقد يحكم راسه يطلت لكم الدرس ما فعل خالق واحد من عباد مولانا الصالحين جعلنا الله منهم درجة الواحدين هو لا دائما الله هو لا يبقيها والصالحين والله مشاهدكم اني نبقيهم ولا يبقي رقاه يمس منهم ونتمونك وقت يعطيكم مثال من عباد مولانا الصالحين يا غير ملي نحاول ننقر لكم حد ما اقتنعت منه من عباد مولانا الصالحين نعطيه العافية يا غير ما نمثل به ونمثل به معنى هني بلغني عنه الله خير وعتناه إلى ذكره بخير لأنه من أهل الخير واحد صالح من الصالحين قال انه كلف تلاميذه وقال لهم ام نادم عاد ما تريد يسكت عن لا إله إلا عاد يوصي تلاميذ يقول لهم فلان وفلان اصلحوني لعل نذكر مولانا ماني في حاله يعطين ذكره عاد يتم السارحين وقته على طهاره وحاله وما يكلمون مره يمشي من عندهم لا يبون يحسوا قاعدة يبون لا اله الا الله لا اله الا الله يدبحون يفدينوا فلان انت على البول هذا مكانه لا يليق ان يذكر فيه الله ها اسمحوني يجي له يسكته وما وقاد يحكم راسه عاد قابلوا السلس ما هو العرس ولا هو البول ولا هو النجاسة قابلوا السلس من ذكر الله ما هو قاعد يحكم راسه تو اللاني يسكت دقائق له لابد انهم يصغي امن ادم ولا قل يبرتوا على ذكر الملك اتعوى ذكر مولاي عاد ما تقدر يحكم هذا ما هو مغيركم اذا اراني الليله تكلمت لكم على السنه والفرض وقيمه الوضوء سابق نتوحر بكم شهر فروضه هو معناها سننه هو مناديبه هو مبطلاته دور كان يعطي مولانا دمرير وشوي يمتطلع لنا حرارة ليلة غدا ان شاء الله دور نحاول نصب لكم الاحكام ولا نقدي مكينتكم انا ما نسبه فيها فهمتوا ولا ما فهمتوا والله انتم على النوع من عباد مولانا ما يحيي قلوبكم يطوركم نشاط ايه هذا النوع هذا النوع يفوت المخلوق ليالي هو مخرف قلب طارل نشاط في عبادة مولانا ما كان ذاط ولا باش يصحى عن ذاك الدرس يا طوال وعاد اللي يهدي فإذا عدت بعد اللي فاهم أنا خالي لا خالي أيوة إذا الدرس انتهيت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا أمر إلا أفر يا رب، لا تترك لنا أمر إلا أفر، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا رب لا تترك لنا أمر إلا أفرت ولا هم إلا فرجت، يا رب لا تترك لنا أمر إلا أفرت ولا هم إلا فرجت ولا هم إلا فرجت، وعاجلا غير رائد مع العافية والسلام. يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، ولا دينا إلا أديته، ولا حقا إلا أسقطته وتوليت عنا أمره وكفيتنا أمره في الدنيا والآخرة. يا رب لا تترك علينا حقا إلا أسقطته، ولا مرضا إلا شفيته، يا رب عنا بعافيتك، يا رب إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته عاجلا والراحل مع العافية والسلام. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا، اللهم أجرنا من جميع المكاره. اللهم كما أمنت مشيت من عبادك أمنا من كل مكروه في الدنيا والآخرة. اللهم باسمك السلام المؤمن اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدار. اللهم اكتب لنا الأمن الشامل من جميع مكاره الدار. اللهم اكتب لنا الأمن الشامل في الدنيا والآخرة من جميع مكاره الدار. لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا منها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا. يا رب اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعد، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعد، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعد. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم الثلاث، ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حق ايماننا بك وثبت، يا رب اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام، يا رب اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى، يا رب اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين، يا رب اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، يا رب اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعرف. اللهم يا واسع المغفرة اغفر جميع ذنوبنا، اللهم يا واسع المغفرة اغفر جميع ذنوبنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا صادقين معك وصادقين مع عبادك، اللهم اجعلنا من الصادقين الصديقين في الدنيا والآخرة، اللهم هب لنا مقامات الصديقين مع العافية، اللهم هب لنا